الفيلسوف المجسم أحمد بن تيمية سلف الوهابية وحزب الإخوان ليس من أهل السنة. اعلم أن الفيلسوف المجسم أحمد بن تيمية الذي توفي قبل حوالي 700 عام حبس بفتوى من القضاة من المذاهب الأربعة وحكموا عليه بأنه ضال يجب التحذير منه لأنه خالف أهل السنة في مسائل كثيرة، منها أنه يقول إن الله استوى على عرشه كاستواء هذا، ويعني استواء جلوس، ويقول في كتابه العرش وفي فتاويه إن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى مكانا يقعد معه رسول الله صلى الله عليه وسلم على زعمه، ويدعي أن لا دليل على تنزيه الله عن الجسمية، فيقول في كتابه المسمى التأسيس في رد أساس التقديس، فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلها محدثة وأن الله ليس بجسم، ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين على زعمه، وكذب هذا الفيلسوف الكذاب الخبيث في ذلك، فكيف لا يوجد دليل بزعمه والله تعالى يقول ليس كمثله شيء؟ ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. ويقول الإمام الشافعي: المجسم كافر، رواه الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، رواه الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع. ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي في الفتح الرباني: من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. وقال النسفي في تفسيره: ومن الإلحاد أي الكفر تسمية الله بالجسم والجوهر والعقل والعلة. ويقول ابن تيمية الفيلسوف المجسم في كتابه المسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدوه بذلك، والعياذ بالله تعالى من الكفر. وهذا يا أحبابنا كذب على المسلمين، لأن الله تعالى لا يجوز عليه أن يكون محدودا أي ذا حجم، فإذا هو منزه عن أن يكون ساكنا في السماء أو جالسا على العرش. كما أن الفيلسوف المجسم ابن تيمية ينسب إلى الله الحركة والانتقال والنزول الحسي والعياذ بالله تعالى، فيقول في كتابه الموافقة ما نصه: لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، والعياذ بالله من الكفر. هذا كلام ابن تيمية. ويقول في كتابه شرح حديث النزول: الله على العرش وينزل إلى السماء ولا يخلو منه العرش، والعياذ بالله من الكفر. وقد صرح في بعض كتبه بأن الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر، وهذا أيضا كفر. عجبا، كيف يعتقد ابن تيمية أن الله جسم مستقر فوق العرش بقدر العرش وأنه ينزل بذاته كل ليلة إلى السماء الأولى، وقد ثبت في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات، أي كحبة صغيرة بالنسبة إلى صحراء كبيرة، فعلى مقتضى كلامه أن الله يتصاغر حتى تسعه السماء الأولى، والعياذ بالله. كما أنه جعل جنس العالم أي نوع العالم أزليا مع الله، فيقول في كتابه الموافقة: فإن الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث، يعني يقول بحوادث لا أول لها، وفي هذا تكذيب للقرآن والحديث وإجماع الأمة. والقول بأزلية العالم يا أحبابنا نفي لخالقية الله، وهو كفر بالإجماع، نقل الإجماع بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع. ويقول هذا الفيلسوف المجسم الضال ابن تيمية في كتابه المسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لم يزل متكلما بحروف متعاقبة، ويقول في رسالته المسمات: مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم، قال: فلا تكون الحروف التي هي معاني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة، لأن الله تكلم بها، ويقول في فتاويه: هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. ويقول في كتابه مجموع الفتاوى: الملائكة أعوان الله، وهذا كفر، لأن الله منزه عن الأعوان. ويقول: إن نار جهنم تفنى لا يبقى فيها أحد، كما نقل ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح مؤيدا له. ويقول الفيلسوف المجسم ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله، وكذب ابن تيمية في ذلك، كما أنه يحرم التوسل والاستغاثة بهم، كما في كتابه المسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ويقول: إن نبينا عليه السلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلا ويكون مخطئا، فاحذروه يا أحبابنا وحذروا الناس منه، ولا يجوز تسميته شيخ الإسلام أو الترحم عليه.